بصيرنا مستمعينا بحلقتنا لليوم من برنامج بيتي الثاني نبقى بموضوع التربية ونحاول إنه نغير بتصرفاتنا وبسلوكنا لن نحصل على مجتمع وعلى أطفال أصحاء إلى حد ما. هلأ اليوم بدنا نرحب مثل العادة بضيفتنا العزيزة الدكتورة نوار سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. الله يسلمك وأوقاتكم إن شاء الله. دكتورة موضوع التربية بحر بالفعل طبعا. وقد ما كان في مواضيع منضل نحس انه اسا في نقص محلات معينة. صحيح. لما كنا انا وغرام عم نناقش مع حضرتك عنوان اليوم او موضوع اليوم يمكن لاننا ما لنا اختصاصيين ما عرفنا نسمي الاشياء بمسمياتها ولكن امثلة معينة اعطيناك امثلة تماما عن سلوك صحيح. بعض الاطفال. يعني اعطينا امثلة دكتورة عن مثال بجوز صاير معي صاير مع رفيقتي مع جارتي ما عرفنا نسميه تحت اي بند يعني مثل ما بقولوا أهل الاختصاص يعني هم أولى بهالموضوع. بقى الأمثلة طبعا رح نذكرها تباعا لكن حضرتك عطينا العنوان هو المرونة الروحية والنفسية عند الأطفال. عند الأطفال صحيح. خلينا نعرف المرونة عند الأطفال. هلا المرونة بشكل عام إذا خلينا نعرفها بشكل علمي هي قابلية التنمية دون الكسر يعني ما بينكسر الواحد بيصير عندك المادة بتقدري تطويها هي فيزيائيا أو علميا بدون ما تنكسر. إذا بدنا نسحب هيدا التعريف على كل الأشياء بيزبط. فيك تقولي مادة مرينة، فيك تقولي شخصية مرينة، فيك تقولي نفسية مرينة، فيك تقولي روح مرينة، فيك تقولي جلد مرن، فيك تقولي الألماس مثلا شديد القساوة هو بيعملوا فيه أكثر المناشير اللي بتقطع لأنه هو شديد القساوة. فإذا المرونة هي تحمل أكثر المشاكل، تحمل الصعوبات، تجاوز المحن خلينا نقول بدون ما ننكسر. يعني إذا بدنا نقيس على نفسية الطفل بدون ما ينهار خلينا نقول أو يصير عنده مشاكل نفسية أو أمراض نفسية كبيرة تأثر على كل حياته. حلو كتير التعريف. هلا دكتورة أحيانا تلاقي الأمهات بوصفوا أبنائهم أنه عندي هذا جدي كتير هذا بيمزح. هل هي نفس التعريف تقريبا الشخص الجدي ما نمرن أو ممكن نحن كمربين نحاول نكسب هالصفة لأبنائنا بطريقة أو بأخرى؟ رح أقول لك هي واحدة من هاي الحلقات واحدة من أهم الحلقات لأنه هي صفة إذا عطيتيها لابنك أو لبنتك بتساعدين يعيشوا حياة أسعد. يعني مو فقط هي فكرة أو هي صفة معينة صغيرة بتاخد موقف صغير، لا هي بكل خط الحياة، هي بالأزمات الصحية، هي بالأزمات النفسية، هي بالفشل الدراسي، هي بالفشل الجسمي، هي بالفشل الاقتصادي، بكل مناحي الحياة. يعني هي تتجاوز أن تكون صفة لشخص أو لمادة إلا أن تكون وجهة نظر للحياة بأكملها. فإذا ما فينا نقول أنه هيدا الشخص خليني أقول مرن أنه غير جدي أو جدي معناته ما مرن، لا هي المرونة عكس القساوة تماما. إذا بناخد الزائد والناقص هذه المادة مرنة فإذا قساوتها هو في لك منحة حتى بالمواد في عندك درجات القساوة. صحيح. هي من 8 مثلا فيزيائيا. الإنسان إسا ما حطوله خلينا نقول معيار أنه 1-2-3 هيك الدرجة، ولكن بنقدر نقول أنه الشخص الغير مرن هو الشخص أي أزمة بحياته بتوقفه بهذا المجال. يعني صار عنده خيانة مثلا مع رفيق ما بقى يرافق حدا. تمام. صار عنده مثلا مشكلة مع حبيب مثلا صبي مع بنت ما بقى يوثق بباقي النساء. تمام. بمعنى أنه خلص تنكسر هذا الجانب بحياته. إذا نحن كمربين ما بنقدر نحسن أبنائنا من المحيط ومن الصدمات أضعف الإيمان أنه نحاول نعطيهم هالموضوع نعلمهم المرونة ليقدروا يتقبلوا. بالضبط. سحرك مجنون سحرك كويني بغرام غير الغرام حقي بتكون ما تخفى عيني ولما تروح ما فينا سحرك مجنون سحرك كويني بغرام غير الغرام حقي بتكون ما تخفى عيني ولما تروح ما فينا دكتورة منشوف إنه عائلات بتشبه بعض البعض بالتفكير بالعادات بالتقاليد حتى بالكلام، الكلام نفسه بتورث نفسه الأولاد بيقلدوا الأب والأم فيه. مثلا ممكن تقولي لك والله هذا مثلا عائلة سعيدة ما بيحملوها كتير، يعني أي مناغص بتلاقيهم عادي بتجاوزوه. هي بالنسبة لهاي المرونة اللي نحن عم نحكيها تيجي بالوراثة بطبيعة الشخص بتخلق معه، ولا هي مثل ما بيشوف الواحد مثلا طريقة مكتسبة أبو أمه مثلا؟ هي تعلم مثل كتير شغلات، مثل السعادة والفرح كمان تعلم. يعني فينا نتعلم نكون سعيدين، فينا نتعلم نكون مرنين، وفينا نتعلم نكون قاسيين. هو تعلم بيجي من خلال خبرات الإنسان. يعني أعطيكي مثال صغير، طفل صغير مثلا عمره سنة ونص وقع وكل الأطفال بيوقعوا، بينما أنت تحمليه وتحسسي إنه هالمشكلة كبيرة وما بقى فيه يمشي، بينما تبوسيه وتقوله رجع العب، علمتيه يتجاوز إنه أنت لو قعدت أنا برجع بلعب. عمل مكعب مثلا، مكعبات، عمل برج. في أطفال كتير إذا أنت انكسر البرج بينهاروا تماما وبيبكوا من عمر 9 شهور و10 شهور وسنة. أنت هون بدك تعلميهم إنه لا، منعمر البرج وبيرجع بيوقع، منرجع منعمر واحد تاني ونحن منفكه منرجع منعمله. هذا بيعلمه على إنه يتجاوز بشغلات كتير من الطفولة الأولى. أنت التعلم بيصير كتير ضمن العائلة، الأفكار هاي بتأثر العائلة على بعضها فيها كتير، والأم تحديدا بتأثر، بيأثر كتير كمان علاقة الزوجين مع بعض، هالديالكتيك بيناتهم، لأنه ما بيصير، ما في عندك عائلة على وجه الأرض ما بيصير فيها خلاف أو اختلاف بيناتهم، قد يتطور إلى خلاف، وهذا الخلاف قد يتطور بدرجاته المختلفة. هلأ لما الأهل ما بيتجاوزوا مثلا بيضلوا يرجعوا للأيام الأولى وللحظات الأولى، الأولاد عم يسمعوا بيتعلموا على طول يرجعوا، بيتعلموا على طول ما يتجاوزوا. بينما انت لما بتعلميهم انه لا خلص هيدا المشكله، نحن بنعمل تقييم للمشكله مثل كل المشاكل اللي بدك تربي طفلك عليها، تقييم كامل للمشكله، بنحط السلبيات والايجابيات، بنستخلص الدرس وبنقلب الصفحه. هيدي قاعده تربويه رقم واحد بالتربيه بكل شيء، سواء بالمذاكرات، سواء بالتدريس، سواء بعلاقتنا مع رفقاتنا، سواء بعلاقتنا مع الاحباء. يعني طفله حبت مثلا مراهقه حبت اول مره، صار عندها فشل ما، بتجي بتنهار وبتقلك لا أنا مثلا ما بقى أحب حدا وأنا خلص ورجال كلهم، لا أنت كان في خطأ معين، نقعد نحن وياها منقيم التجربة، منستفيد من الخطأ ومنكفي بتكفي حياتنا. هي التجاوز، المرونة، النظرة الشمولية للحياة على أنه بده تمشي. نحن دائما بده يكون عنا أهداف صغيرة وهي الأهداف بدنا نحققها، ولو صار عنا أي إشكال بدنا نحاول خلص نستفيد منه ونكفي. هلأ لما ذكرتي التدريس يعني دكتورة، في أطفال بالفعل عندهم هدف أنه يجيبوا العلامة التامة، في حال ما حصلوا عليها بنهاروا. يمكن بينهاروا من وراء يمكن حكي الأهل كمان، وتكبير أهمية أنك تكون دايما الأول ودايما متفوق. أو كيف منقدر نحصن أبنائنا من موضوع التركيز على يعني عدم الانهيار إذا ما حصل على المرتبة الأولى، سواء بمسابقة غناء أو بمسابقة علمية، وبنفس الوقت ما نحبط عنده كمان الدافع الدائم للتميز؟ يعني كتير حلو السؤال، هو السؤال هذا بيبقى معك كأم وكأب لمراحل كبيرة، يعني مو بس من المراحل الصغيرة، بيبقى حتى لما بيكبر الطفل وبيتجوز وبصير عنده عائلة وبيجي لعندك مرة منهار بمشكلة من المشاكل. يعني ما في أم إلا راحت لعند أمها أنه أنا تعبانة بنتي كذا أو أنا صاير معي هالمشاكل، يعني فإذا ما بتنتهي هاي القصة. كتير مهم هو الموضوع بناء، يعني ما بيجي بلحظة، هاي دي كتير نقطة مهمة. يعني بمعنى أنا دائما عم كون قاسية مع ابني أكثر، بمعنى التربية القاسية نحو الطفل، بحط له حدود صارمة جدا، وهيدي واحدة من مفاتيح السرية اليوم تبع التربويين، يعني إن شاء الله ما يكون كتير أولاد عم يسمعونا اليوم. نحن ليش أحيانا بعض الأهالي بنقولهم معلش جاوزي، معلش قولي له مو مشكلة وكفي، مثلا طفل جاب بمذاكرات علامة قليلة. طريقة التعامل مع التعليم كتير خطرة. يعني أحيانا بيحطوا هدف للطفل وبيتقيم بكل حياته على أساس هيدا الهدف التعليمي، وهون كتير خطر للأسف. أن أنت مثلا بدك تجيب هيدي العلامة، أنت إذا ما جبتها، إذا أنت إنسان فاشل، أنت أنا بعامله بالبيت بشكل كامل على أنه إنسان فاشل. شو ضربت عنده؟ ضربت عنده اللي قلتي حضرتك، الثقة بالنفس. هاي نقطة كتير مهمة لأنه هنا مرتبطين مع بعضهم، الثقة بالنفس كتير مرتبطة مع المرونة، وضربت عنده هالإحساس بالاستفادة من التجارب، يعني حس حاله نهار تعب فشل، فإذا هو خلص عرفتي ما عاد يقدر يقوم خلينا نقول مرة تانية، أو يتجاوز مرة تانية، أو يكفي مرة تانية. هذه نقطة كتير مهمة. التعليم بينبنى على عدة عوامل. أول عامل هو الثقة بالنفس، اكتشاف القدرات، يعني كل طالب لازم يعرف قدراته ويتعامل على أساسها. صحيح. بالإضافة لأنه ربطها مع أنا واثق بهاي القدرات، لو كانت قليلة أنا واثق فيها وبدي كفي حياتي فيها، مو معناتها إذا أنا قدراتي العلمية أقل من قدرات العلمية لرفقي يعني أنا فاشل، لا، أنا عندي شغلات تانية كويسة فيني. فإذا أنا بدي يبقى محافظة لأبني على الأهداف، ان احنا بدنا نخلص بنكفي بكالوريا. هلا شو انت وين غلطت مثلا؟ تعال نشوف، غير مثلا طريقه دراستك، غير التسميع، غير طريقه مثلا الاستاذ عندك مشكله معه بحطك عند استاذ ثاني، بنسال المستشير حدا ثاني، بقرا انا وياك، بنسجل. في كتير طرق للتعامل صحيح. مع الطفل على انه يضل يحافظ على التفوق الدراسي. والسعاده بالحياه المدرسيه كتير مهمه، يعني نحن بنبعتهم كتير، بنعامل كل الحياه اليوميه على العلامه للأسف. فبنفقد المتعه. يعني بيقولوا لك في تربوي كتير كبير بيقول لك المدرسه هي الحياه وليست الاعداد للحياه. يعني بضل الطفل يصير عمره 25-26 سنه قبل ما يفوت على الحياه، قبل ما يبلش يشتغل. طب هو على 25 سنه ليش يعيش كئيب؟ خليه هو عم يتعلم يكون سعيد. هاي نقطه كتير هامه. طيب. يعني عفوا، بمثلا المسابقات اللي بتصير دكتوره، سواء مسابقات فرضا فنيه، كمان قد ايه مهم يقدر يتقبل انه منو الاول او منو هو صاحب الموهبه الاكبر. كمان دكتوره فرضا بالالعاب اللي بتصير، العاب طابه او اللي ما دخل جول ممكن يكون منو فاشل. صح. في لعبه عجبتني الاولاد عم يلعبوها صايرين، فرضا لعبه الكراسي، لما بيفشل واحد منهم كانوا من زمان يمكن يضحكوا عليه، هلا الكل عم انه برافو، خلونا نحيين، قول باي لفلان انه راح. يعني صار في مفردات عم تدخل بألعابهم حلوه وايجابيه. هلا صحيح، هي اللعب وحده من خلينا نقول الطرق اللي بتعلم الطفل المرونه، الالعاب، خساره الالعاب. ليش؟ اذا بتلاحظي نحن على طول وقت تسالي تربوي بيقول لك سجلي رياضه، سجلي موسيقى، سجلي لغات، سجلي نشاطات، بمعنى تنوع المثيرات المحيطه بالطفل بيعلمه اكثر على تحمل الفشل وعلى الاستفاده من الخبرات. الرياضه هي وحده منهم، الالعاب هي وحده منهم، المسرح هي وحده منهم، الرسم هي وحده منهم، العزف هي وحده منهم. دائما بيسعى الطفل انه هو عم بيتعلم الخبرات كلها متنوعه. بس حضرتك خلينا نقول جيتي على نقطه كثير مهمه، المسابقات الكبيره. هل المسابقات العالميه الكبيره او خلينا نقول الفرق الرياضيه الكبيره اللي على مستوى عالمي بدها تحضير نفسي للطفل، مو كل الاطفال، هي اقسى على الاطفال، يعني قاسيه جدا على نفسيتهم، مرونتهم النفسيه الطبيعيه ما تقدر كثير تتحملها. بس طب مجرد المشاركه، مثل ما قلنا ده مجرد المشاركه، طيب ما بتعطي هالقوه وهالحافز بجوز حسب انت بالبيت. دكتور ليش عم نقول لحظته؟ لاحظت انه هو ما اخذ العلامه اللي بده اياها او ما طلع الاول، ممكن هون يتاثر، بس كانه ما بعرف سرعان ما تتلاشى بعدين الزعل والحزن، بعدين بصير يتذكر انه هو المهم شارك. يعني هلا حسب انت كيف مربيتي وحسب طريقه التجاوز. هلا ما فيك تحرمي الانسان من الالم اللي بصير نتيجه الفشل، هيدا طبيعي. يعني احنا ما عم نقول هون في فرق ما بينه وما بين الاستهتار، ان الانسان ما عنده او الجمود العاطفي او الجمود النفسي او الجمود بالتجارب، بمعنى ما بهمه هو نجح او ما نجح. هذا خطير، لا نحن ما بدناهم مستهترين. نحن بدنا كثير. كنت كاتب بدي اسالك انه وقت قلتي انه مثلا وقع بمشكله ما جاب علامات ما كذا، طيب اذا انا بدي اقول له انا لابني هيك ممكن يستهتر؟ لا خلص ماما انا ما عاد بقت تفرق مثلا عندها، او ما رح مثلا تحاسبني. حلو حلو كثير. لا هيدي هذا الشعره الفاصله بيناتهم، ما بدك تكوني بتميعي الامور، بتميعي الحدود لدرجه نحن ما بقى يعرف الطفل وين حدود. لا، في حدود كثير مهمه ضروري الولد يعرفها. انت تجاوزت، انت ما كنت حققت المطلوب، انت في عندك اغلاط، شو هي؟ انت لازم تعرف، تعلميه النقد الذاتي، لانه انت كيف عم يربى الطفل عندك؟ عم يربى ليعرف هو بالمستقبل، لانه انت مالك مرافقتيك الحياه. صحيح. وفي مشاكل رح يمر فيها بجوز انت ما تعرفي فيها، بدك تعلميه من هو صغير طريقه التعامل مع المشكله. هو عنده مشكله، هو مزعوج، حقك تنزعج، حقك تزعل، عمول الطريقه اللي بتلاقيها مناسبه لتخفف هيدا الزعل. انت غلطت، كلمة أنت غلطت لازم يعرف الطفل هو غلط وين غلط. بس ما خربت الدنيا، ما انتهت الحياة، ما فشل نحو النهاية، ما صار في تحطم كامل لمعنوياته. لا، أنت فشلت ماما، بس ما مشكلة، في عنا جولات تانية ممكن نربح فيها. عرفتي كيف؟ الموضوع بده يكون جولة، بس أنه لا وما في مشكلة وأوكي وخلص وعادي. لا، احنا ما عم نقول هيك أبدا. أهل أحيانا بيميعوا الأمور بطريقة أنه لا يمتصوا الزعل اللي عند الولد، ليطلعوه من الازمه، يمكن مستعدين هم يجوروا على حالهم كرمال الولد يضل. لا لا، الولد لازم يزعل لما بيغلط، لازم يزعل، بس الزعل، درجه الزعل وطريقه التعبير عن الزعل والاستفاده من هذا الزعل، احنا هون بهمنا كتربيه. طيب دكتوره، تميع الامور كمان، بالاضافه لتميع الامور، في بعض الاهالي بيتبعوا اسلوب انه القاء اللوم على المحيط بسبب فشل الولد، ما جبت علامات لانه صار في غش بمحل معين، فلان نقلوه فلان. كمان قد ايه بقدر تسمعي الولد او تقولي قدامه انت ما فزت هون لانه فلان بالواسطه فاز؟ قد ايه بقدره كمان للولد هيك؟ شوفي، هذا الموضوع بيحمل جانبين كثير، جانبين مهمين كثير. اول جانب هو التفكير المنطقي اللي بنعلمه للطفل، من وقت صغير نحن اذا بتتذكري من وبيطلع صوت مثلا لو لا تطلع لبرا لانه في ذئب او لا تطلع لبرا لانه في عو او هالكلمات هيدي المبهمه، انت شو علمتي الطفل؟ ربط شيئين غير مرتبطين مع بعض منطقيا، فانت نميتي عنده التفكير اللا منطقي وهي الخطوره. فانت لما بتتعاملي مع الطفل بربط شيئين كثير بيرتبطوا مع بعض، انا ضليت حط المي بالكاسه فاذا تعبت الكاسه وبلش المي يطلع لبرا هذا منطقي، بس لما بتقولي له انا حطيت شوي بالكاسه ولاني انا ماني رضياني عليك الميات وقعوا من الكاسه، ربط شيئين غير مرتبطين مع بعض، اذا هون في عندك مشكله. اذا التفكير المنطقي عند الاطفال، الحكم بشكل دقيق، هذا بيكسبوه من الاهل وبيكسبوه من المحيط وبيكسبوه من المدرسه، ثلاث عوامل كثير مهمه لتعليم التفكير المنطقي. والنقطة الثانية هي التبرير، وجود المبررات دائما. هي هلا خلينا نقول التبرير هي واحدة من وسائل الدفاع النفسية. الإنسان بحاول يدافع أنه أنا مو أنا الغلطان، من المحيط اللي غلطان، عرفتي كيف؟ هيدا غلط. والنقطة الثالثة اللي حضرتك ذكرتيها كمان، دائما خلينا نعلم طفلنا يركز على مشاكله الشخصية وعدم التركيز على مشاكل الآخرين. في شيء بيخصني وفي شيء بيخص الآخرين. صحيح. عرفتي لما شخص بيتهجم علي، لما بيحكي كلمة مثلا مهينة، مين الغلطان أنا ولا هو؟ انا الغلطان؟ شخص اجى قال لك انت مثلا بشعه او انا ما انك عجبتيني او كلمه جارحه بحقك، مين الغلطان بالجهتين؟ الشخص المعتدي هو اللي اعتدى علي، انا ما اعتديت عليه، انا ما عملت شيء، هو وجه العدوان نحوي، حتى بالبيت، حتى بين الزوجين، حتى بالرفقات، المعتدي هو الغلطان. ما في له انت عملت شيء مشان هيك هو اعتدى عليك، لا، انت ما دخلك في مشكله لك وفي مشكله لرفيقك، رفيقك اعتدى هو عنده مشكله، انت ما عندك مشكله، بدي اعلمه كيف يتجاوز هيدي الفكرة وهيدا الاعتداء. حلو كتير. منو شرط، منو شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، هيدا العشق، هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى واحد والله منو فارق عندي فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياة شايفك مش شايف حدا، انتي اللي بعشق فيك كل شي بتكرهين حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيك، انا والله غيرك انتي ما بيعني لي شي، اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي حتى نقص الكامل عندي بشوف حالي، انا والله غيرك ما بيعني لي شي، يا الله يا الله يا الله. دكتورة هلا كنا عم نحكي حتى انه تحت الهواء بالنسبه ل للاطفال مثلا لما بدهم يبرروا، كنا عم نحكي عن التبرير، ممكن يجيبوا مثلا سيره رفقاتهم، ليك رفيقي كذا مثلا اقل مني بموضوع على فرض بالعلامات او لا هو هيك تصرف، يعني بالنسبه لمقارنتهم دائما للناس اللي هن ما لهم يعني ما لهم بمستوى جيد. ليش بيلجأ الى الطفل؟ للتعويض، ليفرجيكي انه هو عنده ميزه ايجابيه، انه في ناس اقل منه هو كثير منيح، عرفتي هلا قاعده تربويه المقارنه بكل اشكالها غلط سواء كانت بالمدرسه او بالعلامات او بين الاولاد او بالشكل او باي شكل من الاشكال. مقارنه ولدين تحت 12 سنه غلط. هلا نحن شو بنستفيد من بنستفيد من تجارب الاخرين؟ نحاول نعلم ابننا دائما انه يستفيد من التجارب مو المقارنه. انه شفت الشخص مثلا درس ووصل وكذا تجربة كتير منيحة خرج أنا أستفيد منها بروح بسأله. وهي إذا بتنتبهي وقت بصير كتير نقاشات بيني وبينكم بقول لك مثلا شغلة ما بتعرفيها اسألي فلان، بس عندك رفيقتك مثلا طبيبة ابنك سألك سؤال صحي والله أنا ما بعرفه تعال ندق نسأل. هيدا شو بيعلمه؟ أنه عم نستفيد من تجارب الآخرين؟ لا، في ناس شاطرة ممكن نستفيد منها، في ناس غلطت أنا ماشي مثلا بطريق في حفرة غيري وقع فيها بنتبه أنا فيها، غيري شفته مثلا كسر الإزاز انجرح بنتبه من الإزاز. يعني بمعنى الاستفادة من تجارب الآخرين. هو العلم كل الاختراعات العلمية بنت على هذا الأساس، لأنه أنت وقتك تعملي أي بحث علمي سواء علمي أو تربوي أو نفسي شو بتعملي؟ أول شيء بيقولوا لك روحي جيبي الدراسات السابقة صحيح. دائما هي خلينا نقول باز أو حجرة أساس كتير مهمة أنك تعلمي ابنك يعتمد عليها. مين درس هذا الموضوع؟ مين بحث عن حول هذا الموضوع؟ شو النتائج اللي توصلوا إليها؟ أقارن النتائج مع بعض وبعدين بيجي بحثي أنا اللي بيستفيد من كل هيدي النتائج. خلاص التجارب مثلا بدي شوف شو بدي وصل، بدي أدرس كل ما سبق عن هذا البحث عن هذا الموضوع، وصل فيه لنتيجة قيمه رتبهم ودخل بحثي بيناتهم بحيث يفيد السابق. وهي الفكرة البحثية هي كمان مع فكرة تربية الأطفال، بمعنى أنا بدي خلي يكون عينه دقيقة، عينه مراقبة للمحيطين. لما الطفل باللا شعور تبعه بيقول لك هالأنسة أنا بحبها كتير، هالأنسة ما بحب حصتها مثلا بمل بحصتها، بقارن الطفل بالنتائج انه هون بينبسط هون ما بينبسط. فانت بدك تعلمي انه اذا هو بده يطلع معلم مثلا، اذا انت لعبتيه مثلا بالبيت تعليم بتلاحظي بياخد شكل معين من الأنسة اللي بيحبها او شكل احيانا قد يكون مختلف، شكل مثلا هو ضربته أنسة او شيء، او بتيجي تلعبي انت وياه بالبيت مدرسة بشو يمسك العصا ويضربك يعمل حاله انه هو هاي المعلم. من هون بتعرفي تجارب الطفل. يعني كثير مهم نعلمه تكون عينه دقيقة على المحيطين، ينتبه للتجارب كلها ويحاول يستفيد منها. هي نقطة كثير مهمة. خبرتينا دكتورة هلا عن التمثيل انه مثل نعمل مثل مسرحية نحن وابنائنا بعمر صغير. يا ريت في ناس عم يسمعونا، انا بعرف عندهم اولاد بعمر كثير صغير وحابين يستفيدوا، كيف ممكن نمرر لهم افكار من خلال اللعب مثلا كمثال؟ شوفي اللعب بيقولوا لك تعريف الطفل هو كائن يلعب، هي واحدة من الكتب التربوية هو كائن يلعب. يعني اللعب هو عالم الطفل، من خلال اللعب نحن بنقدر نوصل له افكار فظيعه من كثر ما هي صعبه ومعقده ممكن توصلي لها من خلال اللعبه. هلا في عندنا شيء اسمه طريقه تمثيل الادوار، بيستخدموها كثير المعلمين الموجودين لما بيجسد الطفل بعمر صغير شخصيه هي مو شخصيته. من خلالها بتقدري تخليه مرن بالتعامل مع المواقف، بتقدري تخليه يتقبل. يعني مثلا طفل وعندك انت شيخ مثلا او رجل عجوز بمحيطك وشعرتي انه في خلينا نقول عدم تقبل من الطفل او عم يراقبه كتير او عم يضحك على طريقة اكله، وهي بتصور كتير اهالي مرقوا فيها، عندك مثلا حماكي بالبيت او حماتك او امك او ابوكي، لاحظتي انه ابنك مثلا ما كتير عم يتقبل هالحركات ولا هي، بس هو رح انت بتعرف انه هو رح يصير ختيار بيوم ما، فكيف بدك تخليه يتقبل؟ واحدة من الطرق هي التمثيل، يمثل هو دور الكبير وتمثلي انت دور الولد، او بدك تعلميه مثلا اعداد او احرف، او بدك تعلميه سلوك غير مرغوب فيه. هو بتحسيه شقي كتير مثلا، بتمثلي انت وياه انه هو الام وانت الولاد، وبتصيري انت تعملي حركات شقيه ويقول لك لا تعي قعدي هون، كتير بتاثر هيدي بالتربيه. طريقه من اروع الطرق بالتعامل مع الاطفال. في لي هيك صديقه حضرت مره عندها، كانت عم بتطعمي ابنها صغير تقريبا شي بصف اول هيك، شيء انه مغذي ما عاد اذكر تمر جوز انه شيء ماما انا ما بحبه، قالت له ماما انا لازم واجبي يا ماما اني انا ليش بتطعميني، قالت له واجبي اني طعميك. تخيل حالك بكره بس تكبر بتصير انت ويصير عندك اولاد وابنك ما ياكل، بتعرف انه هذا كثير بغذي، كيف بده كيف بدك تتعامل؟ ما بدك تنزعج من ابنك انه صار ياكل، انه مثل كانه بلحظه تخيل حاله انه هو كبير وعنده اولاد وقت من يوم تم بالفعل بيتخيل انه ماما انا بكره بس اكبر وجيب ويصير عندي اولاد بطعميهم مثل ما انت عم تطعميهم. هلا ايه حلو، بس طرحتي فكره فيها، هلا فيها جانب ايجابي كثير بس فيها جانب صغير سلبي ما فيني مرقه. يعني انه انت لما بتجبري طفلك على شيء معين من الاكل، هلا هيدي ما انا محبذه ابدا ابدا ابدا تربويا ابدا على الاطلاق. الاساس بطريقه التعامل الغذائي مع الطفل تراقبي شو بهم، لانه انت الغذاء عندك مجموعات. يعني مجموعه مثلا الخضار والفواكه، عندك مجموعه اللحوم البروتينات مع البيض، عندك الحبوب، فكل عندك مجموعه، مستحيل ابنك ما يحب كل العناصر المجموعه. مستحيل. يعني انت بدك تراقبي، مو ضروري تطعمي انت مثلا، خلينا نقول الجوز اللي هو يعتبر مثلا نوع معين من الغذاء، فيك تطعميه اذا بحب اللوز بداله، فيك تطعميه مثلا نوع من الفستق بداله. دوري على بدائل. مراقبه الطفل، مثلا ابني ما بيحب الحليب، ما بجبره انا ياكل حليب، بالعكس تماما، براقب انا بشوف انه شو الشيء اللي بيحبه مثله. بس انا بعمل له كريم كريمي، بعمل له رز بحليب، بيحب اللبن مو مشكله، بيعود بيشرب كاس لبن. يعني ليش ما بنعوده انه يعني نتقبل؟ شوفي، لانه هيدا كتير جانب من احترام احساسه، احترام ذوقه. تخيلي حالك انت اكلي ما بتحبي وانا كل يوم بتجبرك تاخذيها، اول شيء بتصيري انت عندك مشكله معي انا تحديدا، انه انا عم اقضي وقت غير ممتع، عم بجبرك على تقضيه وقت غير ممتع. بلع الولد مو مشكله، بلع. اول شيء انت صرتي عندك علاقة معه غير جيدة، بمعنى في لحظات غير ممتعة لك مع ابنك، لأنه بس يشوفك عم تجبري لياكل هيدي، هو ما نو سعيد أكيد. لو أنه هو طفل ضعيف وأنت عم رح تقدري تجبريه، بس هو ما نو سعيد بهي اللحظة، بأكد لك 100% أنه ما نو مبسوط أبدا. النقطة الثانية هو الموضوع احترامه كله، يعني احترام أحاسيسه، مشاعره، أفكاره، رغباته. هذا بيبدأ من هالقصص الصغيرة، من أكله، من شربه، من برد. بقول لك أنا أنه مثلا أنا ابني كتير مثلا ما بيلبس شتوي، عز دين الشتي بيلبس صيفي. انا من هو وطفل هيدي القصه، مو من هلا، من الاساس انا تعاملت معه باحترام، يعني علمته كيف يشلح الجاكيت وكيف يلبس الجاكيت. يعني كله يستغرب انه كيف هالولد بيقدر يتحمل البرد او بيقدر يتحمل الشوك، بيقدر يتحمل، ما عنده مشكله، ما بيحب الالبسه. فاحترامك له بيبدا من هي القصص الصغيره، فما تجبريها على شيء هو ما بحبه. ننظر بجوز لايام زمان، انه مثلا كنا نقول انه شو ما يعني شو ما طبخوا اهلنا كنا ناكل، ما كان في عنا لا ما كان في احترام. هلا هون لا هون الموضوع مختلف، لا انه يا هل ترى، بس ما كنا نشعر انه ما في احترام. لا لا لا لا لك هو الموضوع شوي مختلف. نعم. يعني هلا انت لما بدك تطبخي طبخه والاولاد ياكلوها، او انت بدك تجبريه على غذاء يعني مثلا بده يشرب كل يوم كاسه حليب، بده ياكل كل يوم بيضه، بده هذا الموضوع. ممكن ما كنا نشعر انه ما في احترام، لهو ما كان في كنا نشعر. انا بتذكر انا كنت اشعر لما انجبر على شيء ما بتكوني سعيده شو ما كان. هلا انت بهالعمر، هلا اجبرك على شرب شيء انت ما بتحبي، ما رح تكوني سعيده. لو صار ظروف مثلا اجتماعيه معينه واضطريتي تشربي كراوي او تاكل كراوي مثلا انت ما بتحبيها، رح تكوني سعيده، رح تحطيها على جنب او تكبيها. الطفل بيجرب فوق بس يكبر يعمل حركات، يعني بيكبها بيطعميها لغيره، بيعمل اي اشكال بحيث انه ما ياخذها. هلا ما في احترام ابدا بالتعامل مع الطفل لما بتجبريه على الاكل، بس هيدا دورك كأم تحسسيهم بالراحه بالبيت. رح اقول لك نقطه كثير مهمه، في كثير اولاد ما بيصدقوا يخلص يكبروا ليتركوا البيت. صحيح. وفي اولاد بتفتحي الباب وبتسيهم برا وبيردوا بيرجعوا، بحبوا هيدا البيت. الاكل وحده من المتع، يعني مثلا انت بتعرفي انه ابني مثلا ما كثير بحب هالاكله، بعمل اكله ثانيه، باجل الاكله، بطبخها، بيكون باقي ثاني يوم ابني هيدا بحبه وابني الثاني ما بحبه، بدون ما اعمل خليني اقول مشاكل فيها. لا انتوا اجباري بدكم تاكلوا، انا طابخه الطبخه، دبروا حالكم فيها. ليش هالصدام؟ ما له معنى، يعني خسائره اكثر دائما. الصدام مع الاطفال بحاجاتهم دائما، انت خسرانه بالنهايه. هلا كلامك صحيح دكتوره، يعني بتصفي وقت الوجبه اللي هو مثلا مجبرين على فرض الصبح انه ياكلوا موزه بفعل، او قبل ما يروحوا على المدرسه، او جوز وتمر شيء مفيد، بالفعل بيصير مثل واجب ثقيل، بيصير مثل واجب. ايه يعني انت خليه لا ممتع، شو بيحب الولاد بحضره. كان دكتوره الامهات بدهم مرونه اكثر من الاولاد، يعني بدهم تدريب عليه. هلا كله هو بيدخل تحت قائمه المرونه او تحت تسميه المرونه، المرونه بالاكل، المرونه بالشكل، المرونه بالتعامل مع الاهل. في اولاد بيقدروا اكثر يكونوا، او خلينا نقول المصطلح بين قوسين بيقولوا ألعن او ملعون اكثر بالتعامل مع الاهل. ايه ماما طب انت كلي لقمه وانا باكل لقمه، بطعميه لاخوه، بيلاقي طريقه بيتخلص من الموقف. صحيح. بطريقته الخاصه. حلو كثير. طب دكتوره هلا ضمن محاوله تمرير هالمهارات او هالعلم اللي هو مرونه للاطفال، ممكن فرضا لسن المراهقه نمهد كأمهات إنه في تغييرات جسدية رح تصير، أكيد هنن مدركين الأطفال لهيك شيء، بس ممكن تمرقي على مدى سنوات لهيك موضوع. بس فرضا التغييرات الجسدية اللي بتحصل بشكل فجائي، بتعرفي حضرتك يعني عانت بلدنا من تفجيرات. في هلا مستمعة اسمها نهلة حسن، نوجه لها تحية. في سؤال لحضرتك منها، إنه فجأة صار عند بنتها فقدت عين للأسف، وصار في تغييرات كتير أكيد جسمية عندها. كيف ممكن نساعد هيك طفلي على تقبل الوضع الجديد؟ شوفي هلا في طرق كتير تربويه ونفسيه ممكن استخدامه، ولكن هذا بيرجع بالحاله الخاصه اللي هي فيها، بيرجع لقبل بنتها كيف كانت، حتى تقدر تتجاوز. هلا في ناس بالتغيرات الجسديه الفجائيه سواء خساره عضو او سواء مرض، احيانا الواحد بيكتشف انه عنده مرض معين او بيكتشف انه صار عنده مثلا اشكال بمكان ما بجسمه، وكمان نفس الشيء بيتعلق ممكن يكتشف مرض تمام او حتى بالهرم يعني بدايه الشيخوخه كمان في ناس بترفض اي تغير بصير بالجسم. يعني مرونه تقبل الحاله الجسميه هو نفس الشيء بيجي تحت المرونه النفسيه كمان. هلا هذا الشيء بده اساسا من الطفوله، بنرجع بنقول انه هيدي الطفله كيف كانت علاقتها قبل مع كل متغيرات الحياه. في ناس بيتجاوزوا بسرعه المشاكل، هلا في كتير ناس فتحوا دكان وبلشوا يشتغلوا، في ناس كتير بلشوا يتعلموا مهارات جديده وقدروا يتجاوزوا المحنه بشكل اكبر. هلا كتير مهم نكون نحن جنبها اكثر بشكل خاص لها، يعني انه تشعر انه في حدا جنبها اكثر. عدم الشفقة، التعامل اللي فيه شفقة كتير بيأذي الشخص. انه يا حرام ممكن لا عادي تسمع كثير من المحيط تمام. نحن لازم نعرف انه مثل الشخص بلا عين هو صفة، يعني انا شعري مثلا لونه كذا، عيوني كذا، بحط نظارة مثلا فلاني كذا، هذا قصير هذا طويل، يعني هي صفة صغيرة ما بتأثر على الشخصية الكلية. هيدي نقطة كتير مهمة بالتعامل، حتى نحن لما بنعامل أشخاص الآخرين، يعني لما منقيم بشكل عام منحط خلينا نقول مواصفات كتير مثالية وجيدة ومنحط معيار ومنقيم الناس على هيدا المعيار، أحيانا نظلم حالنا ونظلم الأشخاص. دائما لازم نتعلم ونعلم الطفل يتقبل التغيرات. وفي تغيرات بتصير غير عكوسة، يعني خسارة عضو هو شيء غير عكوس، ما في مجال لاسترداد، ما في مجال. هلأ المطالعة كتير بتأثر، بتساعدها كتير قراءة تجارب، لأنه في عندك كتاب كتير كتبوا هن بحالة مرض وبحالة إحساس. التفريغ العاطفي بمعنى هي تكتب، يعني هي تقرأ عن اللي كتبوا وهي تكتب أيضا، ممكن يطلع عندها كتير أحاسيس رائعة بقصص وتعبر عنها وتساعدها. المساعدة الآخرين، يعني هي مثلا ممكن إحنا ليش إذا بتلاحظي كتير بيلجأوا للموضوع موجود بالأفلام، أنه وقت واحد مثلا بده يبطل إدمان أو شيء بيجمعون مع بعضهم أكثر، بيحكوا على شكل حلقات، بيحكوا على شكل حلقات. وهي هاي واحدة من الطرق اللي كتير منيحة، أنه ترافق حدا إذا أما بتعرف مثلا حدا شخص تاني صار عم يعني من نفس المشكلة أو قريب منه ممكن ترافقه، كمان بيخفف كتير. تجاوز الحالة بالبيت، يعني إذا الأم والأب ما تجاوزوا الحالة الأولاد ما رح يتجاوزوها. إذا ظلت تقرأ الحزن بعيون أمها والأسى بعيون أبوها والألم بالبيت وتحول في حزن وما بدنا هلأ نفرح، لا بدنا نفرح ونرقص ونهيس ونطلع ونلبسي لنتمشى ونلبسي لنروح مشوار، خلص نحن بدنا نتجاوز هاي الحالة. المحيط كتير بيساعد، يعني طول ما الأم والأب واقفين عند الصفحة بالحياة هذه ما بدهم يقلبوها ما بدهم يتجاوزوا، بيأثروا سلبا على البنت. دكتوره بالنسبه للعلاقات والصداقات بين الاطفال، هاي العلاقات مثل ما حكينا بدايه الحلقه انه بصير فيها كثير مثلا شد ورخي، بصير فيها زعل بعدين صلح، يعني هذا تصرف طفولي. مثلا بتلاقي واحد اقسى من واحد، بتلاقي واحد مرقه، يعني يا هل ترى هاي بتدخل بصراحه ضمن مثلا، يعني اذا شافت الام انه في ام مثلا اعتدى عليه بكلمه او تمسخر عليه بكلمه وهذا سكت له، يعني اكيد الام بدها تقول ليش ما رديت له، ليش ما ضربته. يا هل ترى اولا بالنسبه لتصرف الام صح وتصرف الطفل كيف انا فيني انا اصنفه، اني انا ابني مسالم، ابني ما عارف يجاوب، الطفل الثاني افضل منه مثلا. بتتذكري في جمله كنت اقول لك اياها كثير انه ما نتدخل لوقت الضروره، يعني احيانا بتصير كتير مواقف مو ضروري كل شيء بيعمله الطفل، هي قاعده اساسيه للام لكل الامهات، مو ضروري كل شيء بيعمله ابني انا اكون راضيه عنه، اصلا هيدي مستحيله لانه هو بالنهايه شخص مختلف عني، يعني بجوز تكون شخصيته مسالمه ويحبوه كتير رفقاته وينجح بحياته اكثر مني انا اللي انا عم ربي. عرفتي كيف؟ يعني دائما ما تحطي انت انه رايك هو الصح، قد يكون رايك هو مو الصح. تدخل الام دائما لازم يكون بحاله الضروره، بحاله حاجه الطفل، بحاله تازم الطفل. مراقبتك لأطفالك كتير مهم تكون ما نسلبية تجاههم، يعني مو دائما كل ما شفتيه عم يعمل شيء انت تكون نقد، لأنه انت بصير يعمل شيء بعيد عنك بصير ما عاد يحب مراقبتك. انت كتير لازم تكوني مريحة للطفل، يعني انت شفتيه صار موقف، هذا الموقف ما عجبك، خليته أنا عندي، خليته أنا كأم بعقلي، مو فورا ليش ما عملت ليش ما سويت، لا تركته، أنا شفت الطفل مثلا موقف ما ريحني، تم مثلا حدا زعجه أو حدا حكاه والطفل تجاوزه، قد يكون هو مرن أكثر منك من خلال تجاربه، ولكن أنا بعطيكي سياسة عامة بالتربية، شفت الموقف ما عجبني سجلته عندي بدماغي وتركته، صار عندي موقف تاني كمان بتركه، صار عندي موقف ثالث بتركه. تربية الأم الصحيحة لازم تكون بشكل غير مباشر، يعني صار كذا موقف وهي بدها توصل له رسالة أنه لازم يعبر أكثر عن نفسه، لازم يكون خليني أقول حدي أكتر بالتعامل. شايفتي أنت كتير مرن لدرجة مفرطة. نعم. أنت المرونة في عندك حد مقبول. أحياناً كمان اللي بيكون الطفل بيقبل كل الاعتداءات وما عنده مشكلة وكذا، كمان أنت هون إذا شديتي إذا رخيتي كتير كمان الطفل بصير سلبي، الموضوع بصير ناقص للدرجة السلبية، بصير مرن لدرجة الميوعة، يعني لدرجة خلص المادة بتصير مايعة تماماً. فأنت هون بتصيري تمرقي قصص بالليل مثلاً، بتصيري تصير حادثة معينة لطفل تاني أنت بتنوهي عليها، هو لحاله بيتعلم بشكل غير مباشر. عدم توجيه النقد المباشر للطفل أنه ما بتحصل يعني نتيجة لما خاصة اللي بيكون دائم، لأنه دائما بده يعتبرك أنك ما في شيء عاجبك، شو ما بعمل ما يعاجبك بضلك. لا هو دائما إحنا غير هيدا الموضوع. أنت شو الرسالة اللي بدك توصليها؟ أنت ما قدرتي وصلتي رسالة. مثلا هو رفيقه ضربه أو رفيقه اعتدى عليه وابنك تصرفه ما عجبه، ما عجبك، يتصرف بشكل كتير مفرط ليوني لدرجة حسيتي انه شخصيته بلشت تتأذى سلبيا، انه عم يتقبل الاعتداء، لانه خاصة عندك مجتمع الذكور خاصة بالمراهقة بيعملوا نوع بسموه اختبار، اختبار بالعيون واختبار بالشكل، بيعملوا قياس فيني الذكور كل ما فيني. تمام، بيطلعوا ببعضهم على البنات لما بيلتقوا بسن المراهقة كل واحدة بتطلع بالتانية أنا أحلى منه ولا هي أحلى مني، والصبيان بيقولوا أنا أقوى منه ولا تماما، فبيعملوا قياس. فأنت ما فيك تشوفي ابنك بهالمرحلة مثلا كل الوقت هو عم بيكون خلينا نقول سلبي أو دائما مقدور عليه، خلينا نسميها بين قوسين. فأنت بدك تتركي الموقف، لأنه أنت دائما بدك تفكري كأم أنت بهيدا الموقف ما وصلتي رسالة، ما وصلت، يعني هو أخذ عمل شيء تصرف ضمن شخصيته، بدك تغيري الشخصية. الشخصية ما بتتغير بكلمة، يعني إذا قلتي له روح اضربه ما راح يضربه مباشرة، ما حتغير شخصيته. فأنت لما بتشعري شخصية ابنك بقى بتقوي مثلا الرياضة، بتدخلي برياضة شوي بتقوي له شخصيته، بتحكي قصة تانية بحال ما يكون أبدا عنده هذا الموقف، توصلي له الأفكار. فوراً دكتورة بتقاطع المعلومات عنده، بيعرف إنه ذكي أنا صارت معي. إيه تماما، هو الطفل مو بس تتقاطع عنده، هو بصير يفكر فيه. أنت بتعامل مع الطفل مثل مبدأ التخمير بالجبنة، بياخذ الافكار وبيحطها عنده بخمرها هيك، بعد سنه او سنتين بتشوفي ابنك بلش يتغير. بكون عم بتصرف مع ابني صف اول صغير اسناته مثلا بيقول لي اه ماما مزبوط انا مره صار معي مثل كذا كذا. تمام، هي افضل بقلبي ما انت المقصود. اه تمام، فهو هيدا الافضل. هي الطريقه الافضل، لانه انت تغيير شخصيه صعب. كمان الابناء بيفهموا اهلهم، يعني انا بكون فرضا عن تجربه شخصيه بكون عم لمح لبنتي لشغلي على اساس لوصل لها رساله بتلاقي قصدك لانه انا هيك عملت، انه شو عرفها، يعني انا عم بكون عم بحاول بعد اذكياء وبيحفظوكي وبيراقبوكي اكثر ما بتتخيلي. بس انت المشكله بده يكون التلميح بانه كتير واضح، يعني بده يكون من خلال قصه، من خلال موقف، من خلال تمرين. احيانا بجوز تتحملي ابنك سنه على صفه معجبتك. نو واي ابدا، تحملي ما بنقدر. لا بلا، لازم نقدر، لانه دائما لازم يكون عقلنا لقدام. بعد 30 سنه انا عم بشتغل على الهدف، على الهدف. رائع جدا، يعني حتى هلا تذكرنا مثل قديم قديم من ريفي بجوز بيقول لتربيه الطفل انطاره ما نشطاره. تماما، يعني ما بتصير فورا، مراقبه انه بالهدوء بالهدوء بده يصير بالهدوء. في شغلات احيانا بتاخذ سنين طويله لتتغير، في شغلات كثير يعني بدها وقت طويل. من احلى الحلقات دكتوره عن جد، دائما حديثك بيعطينا افكار رائعه ونرجع على البيت ما هيك غرام نرجع متغيرين للقرار بقرار تغيير. بدي اقول للدكتوره نوار انه كمقدمين برامج او مذيعات مثلا، يا هل ترى هني اقدر على حوار هيك مواضيع، لانه كل واحد مثلا ممكن يكون عنده اطفال مثلا، هلا هو هذا الموضوع انساني شخصي انساني يعني كل التجارب دكتور، يعني بصراحه كل نقطه عم تذكريها كل وحده فينا هذا بتذكر يعني صحيح. نقطه معينه صرنا نعمل لها اسقاطات صحيح تسميح حكي مثل دكتوره، شو ممكن الانشطه اللي نقوم فيها لحتى نحاول نمرق او نعلم اطفالنا شوي المرونه؟ شوفي بالبدايه اللعب مثل ما ذكرنا، بس برجع بقول اللعب بكل انواعه، اللعب الجماعي لما بيكون عندك ابنك قليل المرونه او بتحسي حساس زياده متطرف زيادة قاسي شوي، كتير مهم تدخليه بألعاب جماعية مو بألعاب فردية. الألعاب الفردية لما بدك تدخل، يعني نحن بنستخدم الرياضات كعلاج للمشاكل، هيدي كتير مهمة. فأنت إذا بتبلشي بالرياضة من عمر مبكر حسب قراءتك لشخصية طفلك كتير بتساعد. هلأ في عندك رياضات الفردية مثل رياضة الكاراتيه السباحة، هيدي كلها ألعاب بتساعد على نمو الشخصي. إذا عندك مشكلة مع طفلك شعرتي إنه في عنده مشكلة شخصية، علاج فردي. الألعاب الجماعية بتعمل علاج جماعي بالعلاقات الاجتماعية، يعني طفلك قليل العلاقات الاجتماعية أو ما أنا بالمستوى الكافي أو عنده حساسية كتير مفرطة للربح والخسارة، عنده قلة تنسيق جماعي. نحن هي عندنا مشكلة على فكرة موجودة كتير بمجتمعنا للأسف، حتى كأفراد ناضجين يعني مو بس كأطفال، عندنا صعوبة بالعمل الجماعي. صحيح. لما بتتعاملي مثلا 5-6 يشتغلوا مع بعض بالمشاريع، هيدي واحدة إذا بتذكرتي زويل وقت اللي طلع بكلمته المشهورة وقال نحن مشكلتنا العرب انه ما بنعرف نشتغل كمجموعة. صحيح. وكتير بتعالج عند الاطفال الالعاب، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كل شيء العاب فيها تنسيق جماعي بتساعده على انه يتخلص من مشاكله الشخصية، بتساعده على انه يشعر بالاخرين ايمت بده يعطيه الطابة وايمت ما بده يعطيه، ايمت هلأ لازم يضرب، بتساعد كلها بتساعده على التواصل بالعين، انه هلأ اضرب انت هلأ دورك بعت لك الطابة هلأ اضربها، تعطي أكتر حساسية للتعامل مع المشاكل اللي هي كتير بتشبه الحياة المباريات. طيب دكتورة هلأ ليش منشوف إنه أطفال ما داخلين هل كل هالألعاب ولا مسرح ولا موسيقى، بتلاقيهم برا أفتى وأشطر وبتلاقيهم اجتماعيين أكتر وقادرين على الحوار، بتلاقي اللي نحن مقطرينهم بالموسيقى وبالألعاب كلها ومثل عم تقولي حضرتك بتلاقيهم هادئين، بتلاقيهم يعني يا دوب يقدروا يحلوا مشكلة. ما بعرف هذا كلامي صح أو بجوز هنا ما في، لا لا بجوز أنت بتعممي، رح أقلك ما في شخص على وجه الأرض كامل من كل الجوانب. يعني حتى أولادنا، حتى نحن، حتى أزواجنا، حتى رفقاتنا، كل إنسان عنده مشاكل معينة. ومثل بصمة اليد كل واحد عنده صفات خاصة فيه، فممكن أنت تشوفي شخص أنه أنت من أكتر شيء بهمك الشطارة مثلا دراسية، تنتبه على شخص تنتبه أنه شاطر تصيري تسامحيه على بقى القصص، أو يقدر يكون أكتر جاذبية بالنسبة لك. بس هذا الشخص ممكن يكون عنده مشكلة اجتماعية، ممكن يكون عنده قلة ثقة بنفسه، ممكن يكون بيتلبك كتير، ممكن يكون عنده مثلا اضطرابات نوم شديدة، بيحلم أحلام مثلا شيء بيأرقه، يعني ما بتتخيلي إلا أنه في شخص عنده مشكلة. نحن موضوع تقييمنا للآخرين كتير لازم ننتبه عليه، لأنه أحيانا بيخلي الرؤية عنا مشوشة، يعني بيخليك تضطر تجبري ابنك على شيء معين لانك شفتي عند الاخر وبطريقه معينه، مو شرط تكون هي. طب ليش ما بقول دكتوره انه انا، لاني كمان انا طبعا دائما اكيد مع التطور ومع انه دائما يكون في عنده مهارات معينه، لكن كتير شايفه انا نماذج انه ناس يعني ما انا داخله هالمجال بالحوار اشطر، بتلاقيها انه يعني في عنده حس او مهارات معينه أكثر من المتعلم والدارس واللي عنده مواهب. هلا رح أقول لك شيء، هو هي فكرة الحياة والتعامل مع الحياة مو دائما مختصة بالتعليم. نحن كيف درسنا، يعني نحن بالتربية درسنا السلوك الموجود، يعني نحن عملنا عكسنا، نحن مو نظمنا السلوك ورجعنا درسنا. التربية شو عملت وعلم النفس، درس الأشخاص الموجودين كيف عم بيتعاملوا. ففي أشخاص أشد مرونة من خلال تجاربهم، هيدي بتتعلق كتير بالتربية البيتية وبالفكر. أحيانا خلينا نقول التدين مثلا بخليك أكتر مرونة بالحياة، يعني الاستسلام للدين بشكل كتير مريح بخليك إنه لا في شخص، في الله سبحانه وتعالى منظم الدنيا. طيب. وأنا دوري كأداة، فأنت بتكوني أحيانا كتير مرينة. إذا أحيانا التربية الدينية بالبيت بتكون العامل إيجابي، أحياناً تجارب العائلة كتير بتأثر. نظرة الأم ما بتتصدقي قديشها مهمة بهذا الموضوع، بكل شيء بيتعلق بالنظرة للحياة، لأنه الأم هي أكتر صلة من الرضيع. يعني من وقت اللي ابنك بيبكي، من وقت اللي بيكون بيبي صغير بثلاث شهور واربع شهور، وقت بتحمليه هو عم يبكي بحس دقات قلبك اذا انت متوتره، بحس بنفسك، بحس بريحتك. لما انت كل ما بيبكي بتحسي انه يا لطيف الدنيا الهم، بما بتعاملي مع بكاء وبلطف. من هاللحظات الاولى بتبدا التعليم، فمو ضروري احيانا، لكن نحن درسنا انه هذا الموضوع بفيد وعملنا تجارب ودرسنا كثير اطفال تجاوزوا، فنحن بنقول لك انه هيدا الطرق بتساعدك اذا عندك مشكله، بس مو ضروري يكون عندك مشكله. طب يعني ممكن ضروري خلي هالاطفال يرافقوا دائما اللي بيشبهوهم؟ انت ما فيك تتدخلي برفقة الاولاد، ويفضل انه ما تتدخلي ابدا، لانه هي اللي بتعطيه تجارب وبتعطيه بصمه شخصيته للطفل. دائما تدخل الام بمراحل الخطر، يعني مو كل دقيقه انت موجوده بحياه الطفل. ما انت شو دورك الاساسي؟ اهم دور لك انك تجهزيه ليعيش بالحياه بشكل مستقل عنك. تمام. هيدي هدفك الاساسي. شو اسم التربيه؟ انه انا بدي اخلي هذا الطفل اللي انا ربيته وانا علمته يعيش بالحياه بشكل سعيد ويعيش ويتعلم ويشتغل. مو ما فينا نعيش عنه، ما فينا، ومو شرط انه تجربتي انا تكون مناسبه لإله. حلو، عرفتي؟ يعني مو شرط ارائي وافكاري تكون مناسبه لشخصيته، ومو شرط كمان يمكن تجلد نفس الام انه بسبب تقصير ما بمكان ما من تربيتها وصل هو لهالنتيجه. ما بدنا نحترم كمان انه في عندهم بشخصيتهم في شيء مختلف عننا. هلا في شيء مختلف، بس انت قد تكوني غلطتي بجانب ما، بس ما انا كارثه. يعني هلا حتى الشخصيه المرنه، هلا للبالغين بقول اللي عمرهم فوق 18، حتى للكبار، انت نفسك فيك تعلمي حالك تكوني مرنه. انت اذا شعرتي حالك انه انت كثير عم بحس حالي انه انا مع مشاكل الحياه عم بنهار كثير، وانا فيني اعلم حالي اكون مرنه. مثلا اعطيكي مثال، انت بتلاحظي انه الانسان القليل المرونه انسان مثلا بيسلك نفس الطريق نفسه، بيطبخ الاكلات مثلا المعتاد عليها، بروح اماكن معتاد عليها، ما بحب يجدد، ما بحب يغير. صح. لا باللبس ولا بالاكل ولا بالشعر ولا بالروحه ولا بالجيه. اذا انا شعرت حالي كثير انسانه تقليديه وميل احساسي بالامان بالاشياء، بغير، بسلك طريق جديد انا ما رحته قبل، بجرب بغير مكونات طبخه، بجرب طبخات جديده، بروح على اماكن انا ما بعرفها. بتلاحظي هيدا القلق اللي بيصير معك باحساس بعدم الامان، هيدا بيساعدك على المرونه. الاشخاص المرنين شو ما كان طبخه بيجربوا، بياكلوا، بحبوا طبخات جديده، بحبوا يجربوا، بحبوا يروحوا طرقات جديده، بحبوا يتفرجوا على صور جديده، بحبوا يتعرفوا على ناس جداد. بدي نبهك على نقطه كتير كتير مهمه، هذا بيرتبط كتير بالثقه بالنفس والنظره. صحيح. الايجابيه. صحيح. بمفهوم الذات الايجابي، يعني انا لما بشوف حالي، انا مثلا اعطيكي مثال، انا ماشيه اليوم وصار معي حادث، ما هذا الشيء بياثر على نظرتي لنفسي بصير انا لا انا مني منيحه او شيء؟ لا، انا منيحه وكذا وغلطت اليوم. فهمتي كيف؟ انه هذا الشخص بحبه وزوجي وكذا وغلط اليوم، في نظره، النظره للامور انه هل هي صغيره موضوع يتجاوز ولا لا يتجاوز؟ لا يتجاوز. انا مو مشكله، هذا الشخص عنده صفات كثير منيحه بس فيها صفه مو منيحه، اوكي مو مشكله تجاوزها. تمام. طب فينا نقول التعلق هو سبب تعلق الطفل بشيء معين هو اللي بيخليها يكون عدم ما في مرونه، مثل ما بتعلق عم تقولي حضرتك طرق جديدة، أكلات جديدة، صديق راح صديقه، أو مثلا بتلاقي ما عاد بقى عنده أصدقاء، هذا ممكن يكون سبب. شوفي التعلق هذا مجال تاني بس كتير مهم، التعلق بالأشياء كتير مهم. التعلق بالأشياء هو عدم إحساس بالأمان، بيشعر الشخص أنه ما عنده إحساس بالأمان. الأشخاص نحن القريبة منا اللي متعود عليها بتحسسنا بالأمان أكثر، يعني لما بتعودي على الكرسي بنفس المحل، على الشكل بنفس المحل، على السلوك بنفس المحل، بتشعري بالأمان. الأمان احساس بيحبه الانسان كثير. تحكي غرام، انت بتقولي الرتابه هي يعني هيك شيء، شكل تعلق بكل شيء، تعلق بكثير اشياء بحياتنا، الاكل والشرب، اللبس، الروحه الجيه، الكلمات. احيانا الاشخاص هدول اذا زوجك مثلا او زوجتك مثلا حكت كلمه معينه خارج الاطار اللي هي بتحكي فيه، ممكن الموضوع يعمل اشكال او يعمل يعمل بالعكس. احيانا في اشخاص لا بيحبوا انه مثلا زوجي او زوجه على طول متغير متبدل بيحرك. دكتوره يعني التعلق هو عدم شعور بالامان، يعني واحده من اهم اسبابه. يعني خلينا اذا عملنا احصائيه مثلا بكثير ناس متعلقين بيطلع 90% منهم عندهم عدم شعور بالامان. عرفتي؟ هذا كثير موضوع مهم. انا كثير بحب ركز على دور الام. هلا يعني ما بعرف، بحس انه الطفل ما بينلام الا يمكن بحالات محدده. دكتوره هلا الام اللي دائما عندها جلد الذات، او عفوا عندها مو جلد الذات، الام اللي عندها دائما احساس بانها مظلومه، عايشه دور الضحيه كل الوقت بحياتها، بتحكي قدام ابنائها، يعني بتصرح انه هي انظلمت من المحيط، بتحكي كثير على اشخاص وبتتهمهم، بتلفظ يعني ابشع يمكن العبارات بحقهم، وبتتعامل معهم وبتحاول توحي لابناء انه هذا نوع من المرونه الاجتماعيه، او انه هي لازم رغم انه فيها العداوه وهالكره، يعني في حاله نفاق اجتماعي عم بتعيشها. هيك أم، وبنعرف أمثلة كتير هيك، هيك أم أبنائها كيف رح يكونوا؟ هلأ دائما بكل الصفات بشكل عام، بكل الصفات اللي بتعلق بالأم، يا بيطلع الولد نسخة عن الأم، يا بيبعد شوي وبيرجع للأم، يعني بيجرب العكس وبعدين هي بتقدر تشده أكتر. أنت دائما بدك تتخيلي الطفل قطعة حديد وفي مغناطيس جوا البيت ومغناطيس برا البيت، دائما هيك تخيلي، ففي دائما عندك جذب، في برا عم يجذب وجوا عم يجذب. أحيانا ببعد الولد شوي بيرجع لأمه، وأحيانا ردة فعل العكسية بصير رد عكسي تماما، يعني بيطلع عكس شخصية الأم بكل الصفات. عرفتي؟ وأحيانا شخصية الأب، يعني مو دائما الأم، أحيانا الأب. أنت عندك بطبيعة الطفل لما عم بيعيش مع أمه في عندك مجتمع محيط مؤثر كتير مهم. لما الأم عم تعمل هيك شيء مثلا عم تحكي بطريقة معينة والأب ضد هاي الفكرة، حتى دكتورة مو بس بيحكوا النماذج عم نحكي عنها، ممكن حتى يوجهوا أولادهم ليسيئوا للآخرين بطريقة أو بأخرى، كانوا عم الانتقام لإلهم. صحيح بصير هيك شيء، بس أنت مو دائما عندك الولد اللي بيستجيب 100%، لأنه عندك دور الأب وعندك دور المحيط الاجتماعي وعندك دور الرفاق. يعني نفترض الأم وجهت ابنها أنه يضرب رفيقه مثلا، ورفيقه مثلا معه مشكلة معينة صحية أو هيك، والرفقاته بالمجتمع لقوا أنه هو ظلمه، أنه جيت ضربته هو ما عمل لك شيء، لأنه هو ضربه بجوز من شهرين وهي ظلت تحرضه شهرين. أنت هون شو صار عندك بالرفقات؟ ورفقاته رح يلوموه. عرفتي كيف؟ انت احيانا بتوصلي ابنك مثلا رفيق ابنك ظبطي اذا فيك تظبطي تماما، فانت ورطتي الولد بمشاكل وعملتي عنده مشكله مع رفقاته لانه صاروا بيعتبروه انه هو مانه منطقي، ضرب رفيقه بدون ما يعمل له شيء، بس انت لك شهرين عم تقولي ضربك روح اضربه، ضربك روح اضربه، عرفتي كيف؟ فهو بجوز بعد شهرين جت الفرصه مثلا، فهمتي كيف؟ فانت شو صار معك هون؟ انه مجتمعه مثلا رفضه، فانت هون رفض رفقاته يعيب شو عليك وكذا وضربته وما عمل لك شيء وانت غلطت، بيرجع شو بيساوي هو الولد على البيت؟ بيرجع عنده قلة ثقة فيك انه انت عملتي هيك، انت قلتي لي، طيب انا عرفتي كيف؟ فاذا انت في عندك متغيرات ما فيك تحكمي على الطفل، هذا ما فيك تعطيه حكم دائم، لانه يا انه الطفل بيعمل مثل ما بدك انت التوجيه، يا بيجي الاب بيلعب دور سلبي ضد، او احيانا بيكون دوره ايجابي بيكون النقطة سلبية فيك انت والاب بيصلح فبيسمع الولد من الاب. طب دكتوري هون التركيز على الاخلاق، يعني بالفعل انه مثلا ما معدي شيء صغير او مثلا هذا مفهوم او هو المشكلة عنده، يعني شوف التربية الاخلاقية كتير صعبة، كتير اكتر ما بتتخيلي صعبة القيمية، الجانب القيمي والاخلاقي عند الاطفال من اصعب ما يكون، وما بيقدر الطفل توصلي له الرسالة ل 12 سنة، يعني الجانب القيمي والاخلاقي ما بيبدأ يتعامل معه الطفل بشكل جدي ل 12 لحتى يبدأ عنده دماغ فعلا يستوعب شو عم تحكي، لانه هي افكار مجردة. يعني مثلا تقولي له ماما ما تكذب، اللي بيكذب مثلا ما انه محبز اجتماعيا، يعني هو ما بيعني له، بيعني له انه ما يتعاقف، يعني له انه مثلا بده ياخذ شيء معين بالمكافاه، بده ينقل مثلا ياخذ 10 مشان انت بالبيت تعطيه شيء، ما عنده تقدير مزبوط للقيم، جانب القيم الاخلاقي. حلو كتير دكتوره، يعني تسامح شوي، تغافل شوي، مرونه بدك تكوني مرونه، يعني انت حاولي كأم ما تتدخلي الا وقت الضروره الفعليه، وقت بصير في خطر على ابنك حقيقه، اوقات بده يصير خليني اقول اذى لنفسيته برايك انت، والمهم تتقبلي شخصية. طيب الاختلاف دكتورة بجوز ما بعرف إذا في وقت، هو آخر سؤال، ما بعرف إذا في دكتورة يعني كمان ضروري إنه ما ننقل مشاعرنا اللي ممكن تكون آنية لأولادنا، بحيث إنه مع الأيام إنه مثل نقطة عندهم أو إنك أنت عملتي هيك أنت قلتي هيك، يعني بلحظة بتلاقي هلا ما بيصير يكون عندك شيء آني، بس في شيء آني ممكن يكون مثلا الواحد يعصب بشأنه، ماما انت تكون هيك لا تكون هيك مثلا، خد حقك دافع عن حالك، يعني هلا كله اللي بيجي ملاحظات بلحظات الغضب، هي هالملاحظات هي اللي بتكون مباشره، ما بياخذها الطفل، ما بياخد. لا ما بياخذ الطفل ابدا، بالعكس بتألمه اكثر، بتحسسه خلينا نقول انه هو مقصر بشكل هو مو فهمانه، يعني انت لما بتعطي الطفل قيمه معنوية أو صفة بصفات شخصيته بدها أكثر من قعدة وأكثر من جلسة، وخاصة إذا كان هو ضد هيدي الصفة، يعني هو خبراته بالمدرسة علمته أنه يكون مثلا كتير متسامح، عرفتي كيف؟ بدك تجي أنت تغيريها بالكلمات المباشرة، صعب تغييرها، بدها كتير وقت. وتعليم المرونة دكتورة أكيد بده وقت، تعليم المرونة بده وقت شديد، بس بنقدر نبدأ فيه من كتير مراحل صغيرة. حلو كتير إن شاء الله دكتورة، شكرا كتير إليك ويعطيكي ألف عافية، وقلنا لقاء إن شاء الله مثل ما مثل عادة كل أسبوعين في لقاء مع حضرتك، أهلا وميت شكرا كتير دكتورة. حط النقطة حروف، شوف اللي بدك شوف، هدد بنسياني، عمل لي أنا معروف، حبك زرعني جروح، هدد ما تشوف. هلأ صرت تحكي وصار في وضع وظروف. من ساعة اللي جيت كلمي أنا ما حكي. خدت الأسى بتحكي حملت الجرح ومشي. Okay.